نعم. يكون جنس المخلوق يستطيع أن يعيد. نعم. لكن هذا الوعيد لا يستطيع. هذا ما يجوز. وأن هذا عبث. عبث. ولولا أن عندك اعتقاد أن هذا عنده أمر سري يستطيع ما ذهبت الصائدين. لو أن واحدا سطع عليه رجل قوي وذهب الصعيد بصبر، هذا من الصبر، هذا من الصبر. نقول هذا وإن لم يكن يصل إلى حد الشرك، إذا لم يكن عنده عقيدة إن هذا الرجل عنده سر مجهول يستطيع أن يدفع عنك بدون أمر مادي حسي، فإنه يكون من العبث. وهو دائر بين أمرين، إما شرك أو عبث. ويرتبط من المخلوق على ذلك. إذا ولا الصعيد بأحد إلا الله هو عارف من يطلع عليه. طيب جازة جازة لأنه لا صار منه قادر نفسلا في الصعب مو يمكن يغلب كنت هو جميع. ثم قال فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. أيها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثانيا كونه من الشرك. عندكم سواء مثلا كونه مش الكون أي استعاضة بغير الله، أي الاستعاضة بغير الله. وهذا في الحقيقة اختصار مفرد لولا أن السياق يدل عليه. ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث بأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا بأن الاستعاضة المخلوقة شرك. يعني المؤلف رحمه الله يقول إننا نأخذ من الحديث أن الاستعاضة بغير الله شرك. وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعاضة بغير الله شرك. وبهذا قال لأن الاستعاضة بالمخلوق، قال لأن الاستعاضة بالمخلوق شرك. والرسول قال أعوذ بكلمات الله التامة، فلم يستعذ بمخلوق وإنما استعاذ بكلمات الله وهي من صفاته. على كل حال وجه الدلالة كما شرح أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله، هو لأنها صفة من صفاته. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وش فضيلته؟ يعني فائدته العظيم، وهي أنه لا يضرك شيء ما كنت في هذا المنزل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه من الشرك، على أنه ليس من الشرك. نعم. يعني معنى كلام المؤلف أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك به منفعة، مثل الاستعاذة بالجن. الاستعاذة بالجن قد يعيذون، لكن عيادتهم لك لا تدل على أن فعلك ليس بشرك، مع أنك انتفعت، مع أنك انتفعت. وهذا حق، فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشرك. قد يسجد لملك من الملوك ويهبه هذا الملك قصورا وأموالا فينتفع بهذا السجود، ومع ذلك يعتبر هذا شركا. يعني فلا قصد مؤلف لا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك، هذا المعنى. وهذا حق،